حدثت قضية خطيرة. دخل شاب مع صاحبه، وصاحبه هو أخوه، في غرفة. فلما كانوا في منتصف الليل إذا بهذا الشاب يأخذ السكين ويذبح أخاه. دخلت الشرطة فوجدت الشاب قد قتل أخاه وأخذ يأكل من لحمه. أرى الوجوه قد تأثرت، مع أن هذا ما نفعله كل يوم. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أليس هذا ما يحدث بيننا أيها الإخوة الكرام؟ هذه الآية التي قرأها فضيلة الشيخ في سورة الحجرات وتسمى سورة الآداب، تبدأ بالأدب مع الله ورسوله، ألا نقدم آراءنا على قوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله إذا قال والنبي إذا قال لا مجال للرأي. الأدب أولا مع الله ورسوله، ثم الأدب مع الإخوة، ثم الأدب مع الفاسق، ثم الأدب عند الاختلاف، ثم الأدب المسلم مع أخيه المسلم. للأسف إن بعض الشباب وبعض المسلمين يستحلون غيبة الناس، يغتابون الناس في ذواتهم، في أعراضهم، وربما يفترون عليهم الكذب مجوزين ذلك، مع أن الله شبه من يغتاب المسلم كأنه قتله وأكل لحمه ميتا. نبينا صلى الله عليه وسلم حرم الغيبة وحرم النميمة وعلمنا أسباب الغيبة. سبب الغيبة، يا من تغتاب الناس اعلم أن سبب الغيبة أنك تغافلت عن عيوبك. قال رسول الله فيما صح عنه عند مسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع معترضا في عينيه. يكون هو كل معايب، كل مساوئ، كل مخالفات، لكنه لا ينظر إلى نفسه، دائما ينظر إلى عيوب الناس. لذلك سفيان بن عيينة سئل: لما لا نراك تتحدث عن عيوب الناس؟ قال: شغلتني عيوبي عن عيوب غيري فانشغلت بإصلاحها. أنا رجل مشغول بإصلاح عيوبي. لما ذهب مصلح إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان مصلح يتكلم فيه كثيرا ويعنفه، فقال له: قل لي، كلمني، ما عيوبي التي تتحدث بها عني؟ قال: لا شيء. قال: والله لتخبرني. قال: فما تركت شاردة ولا واردة إلا أخبرت معاوية رضي الله عنه بها. فقال لي: فإني أقر بكل ما قلت، ولكن أليس لك في خاصتك ذنب تخشى إن لم يغفره الله لك هلكت؟ قال: بلى. قال: ومع ذلك ترجو رحمة ربك؟ قال: بلى. قال: فما يجعلك أحوج بالمغفرة مني؟ طالما ربك غفور، طب ما ربك ربي، لماذا انشغلت بعيبي ولم تنشغل بعيبك؟ لذلك لما سئل الحسن البصري قيل له: يا أبا سعيد، إن فلانا يغتابك، هذا الرجل يغتابك. فقام الحسن البصري وجاء بطبق من تمر وذهب إلى صاحبه الذي اغتابه وقال: السلام عليك يا أخي، لقد سمعت أنك أهديتني أفضل ما عندك، الحسنات، وهذا التمر أفضل ما عندي، خذ. لأن الذي يغتاب الناس يعطيهم من إيش؟ من حسناته. لذلك سفيان الثوري يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي. ليش؟ قال: لأنهم أحق بالحسنات من غيري. لو أنا حبيت أغتاب أغتاب أعطى. الذي يغتاب يريد أن يعطي الحسنات دياله كما تقولون لغيرهم، فالأولى أن تعطيها أبويك. ولذلك يقول أهل العلم: المفلس في الدنيا النمام والمغتاب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، المفلس من أمتي من أتى بصلاة وزكاة وصيام وحج. وبعدين: وقد شتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسنات ويأخذ هذا من حسنات ويأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح إلى جهنم. شفت يا أخوانا؟ لذلك أبو هريرة كان يربط لسانه بصخرة تحته، شيء كده، حجرة صغيرة يربط بها لسانه. قيل: لما يا أبا هريرة؟ قال: حتى إذا أردت الحديث أثقلت. عشان ما يغتاب مسلم، ما يغتاب مسلم. فيخوانا احذروا، احذروا من الغيبة واحذروا من النميمة. والغيبة والنميمة شر ما ابتلي به المسلمون، وخاصة شباب الصحوة الإسلامية، الشباب الغر الذين يجلسون صباح مساء ليكفرون هذا ويبدعون هذا ويفسقون هذا ويشتمون هذا، وربما يتطاولون على علماء مصاقع، علماء كبار يستحلون الحديث فيهم من غير روية ولا فهم ولا دليل. هؤلاء هلكا إن لم يتداركهم الله عز وجل برحمته. فلا تسلط على نفسك لسان الجرح والتجريح، ودع هذا عنك، فإن بداية طلب العلم تحتاج منك الأدب مع السادة العلماء، والجلوس تحت أقدام المشايخ الفضلاء، بذلك تتعلم. أما أن تغتاب الناس وأن تنتهك أعراضهم وأن تسب وأن تقذع، فإن ذلك من انتشار الفاحشة بين المسلمين. والله قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا تكن، سلمك الله وسلم الحاضرين وسلم المسلمين، لا تكن من هؤلاء، لا تغتاب الناس ولا تجلس في مجلس غيبة. إذا وجدت أناسا يجتمعون على الفاكهة الحديثة، إن في عندنا فاكهة معروفة منذ قديم، وفي فاكهة بسميها الفاكهة الحديثة. الفاكهة الحديثة الجلسة المزيانة التي تتحدث عن عيوب الناس: اليوم فلان هذا والله طلع من بيته اليوم وكان وكان، وزوجته وبنته وأبوه وأمه. يا أخي، يا أخي اتق الله، يا أخي ابتعد عن أعراض المسلمين، يا أخي ابتعد عن هذا الباب الخطير، لا تلج. إن من ولج مثل هذا الباب ضل، ضاع، تاه. ثم إذا كان عندك مشكلة مع أخيك اذهب إليه وكلمه، قل والله يا أخي أنا أخوك فلان وإني قد وجدت عليك أمرا فهل لي أن أحدثك فيه. ربما عند هذا الرجل ما لا تعلم فتتعلم. ذكر أحد الكتاب الفرنسيين هنا أنه قال: ركبت القطار ذات يوم وإذا بشاب يجلس مع أبيه، وكلما يسمع صوتا يتحدث قال: أبتي هل ترى المطر؟ قال: نعم أراه والدنيا ليست ممطرة. فقال: أبتي أبتي هل ترى البحر؟ قال: نعم أراه والمكان ليس بحرا. أبتي أبتي هل ترى كذا؟ نعم أرى المكان ليس. فالرجل قام إلي وقال: يا أخي يعني علم ولدك. فتبسم له وقال: ولدي كفيف وإني أحاول أن أعايشه على ما يقول. أكمل الأول، لا تقزع في الناس، لا تقل على الناس ما لا تعلم، تبين وتثبت. الله قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عند حفص وتثبتوا. تثبت، تبين، تعلم. فإياك أخي المسلم أن تكون كمثل هذا الأخ الذي ذبح أخاه وأخذ يأكل من لحمه ظانا بذلك أنه يتقرب إلى الله. الغيبة حرام شرعا، فلا يجوز للمسلم أن يدخل في بابها. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم علمنا الأدب في ديننا، اللهم علمنا الأدب مع علمائنا، اللهم علمنا الأدب مع إخواننا، اللهم آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.